بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق. من يهدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين من اتبع هداهم اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا أو كانت دروسنا في الأسبوع الماضي عن أنواع المياه، ورأينا أنها ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. وأن الطهور هو الباقي على خلقته كمياه الأمطار والأبار والأنهار والبحار إلى غير ذلك والعيون وغير ذلك، وأن الطاهر ما استعمل في طهارة أو ما خالطته طهارة فسلبته اسم الطهورية، وأن النجس أيضا ما خالطته نجاسة، وهذه النجاسة إما أن تغير وصفا من أوصافه أو أكثر، وهو لا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا، وحد الكثير يبدأ بالقلتين، ورأينا أن ما بلغ القلتين لا يتأثر بالنجاسة إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ورأينا خلاف أبي حنيفة في ذلك والحنفية وكيف وضعوا لذلك حدا. ثم أيضا رأينا اختلاف العلماء فيما دون القلتين إذا خالطته نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه. ثم رأينا أنواع المياه النجسة إذا خالطتها نجاسة كيف يتم، ماذا تطهيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الماء النجس. قال رحمه الله: فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس. إذا اجتمع نجس إلى نجس، نحن رأينا بأن اجتماع الطاهر مع الطهور إن كان قليلا لا يؤثر فيه. الآن إذا اجتمع نجس مع نجس فإنه يبقى نجسا ولا تتغير حاله. قال: فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر. نعم، لأن هذا هو حال نجس انضم إلى نجس فلم يزده إلا أن جعله نجسا أكثر. قال: كالمتولد بين الكلب والخنزير. المتولد منهما نجس لأن الكلب نجس، وكذلك الحال بالنسبة للخنزير، وسيأتي الكلام عن سؤر كل من الكلب والخنزير عندما ندرس السؤر. ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين، يعني إذا زالت النجاسة عن بأن غيرت لونه فزال ذلك التغير أو الطعم أو كذلك الريح، فإنه حينئذ يحتمل أن يعود طاهرا، على اختلاف بين العلماء، لا نريد أن ندخل في الخلاف. قال: ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه، وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع. ما معنى باق على المنع؟ يعني منع الطهورية، يعني ماء استعمل في طهارة انضم إليه ماء آخر أيضا استعمل في الطهارة، فهل يغيره عن وصف الطهارة فينقله إلى الطهورية؟ الجواب لا، يبقى طاهرا، ولذلك قال المؤلف منع، أي منع التطهر به. قال: وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع. فإن اجتمع المستعمل إلى الطهور، فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور. يعني الآن إذا اجتمع، إذا كان عندنا ماء طهور ثم انضم إليه ماء طاهر يبلغ القلتين فإنه لا يؤثر على الطهورية، بل يبقى ماء طاهرا يتطهر به فترفع به الأحداث وتزال به النجاسات. قال: فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حدا لما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وفي رواية: لم يحمل الخبث. قال: فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. قال رحمه الله: فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه. يعني لو قدر أن هناك ماء طهورا والماء الطهور كثير ومعه انضم إليه ماء طاهر ولكنه يسير ولم يبلغ الماء بمجموعه القلتين، فإنه لا يؤثر عليه. لماذا؟ لأنه لو صب عليه طاهر من الطاهرات غير الماء كالزعفران وغيره فلم يغير وصفا فإنه لا يؤثر عليه. إذن من باب أولى ألا يغيره الطاهر. وكان المستعمل يسيرا عفي عنه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه. يعني لو كان مائعا كان صب عليه شيء من الدهن أو من ماء الورد أو الزعفران أو غير ذلك وكان قليلا لا يؤثر فيه. قال: فالمستعمل أولى وإن كثر، بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء. قال: وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. وقد رأيتم فيما مضى اختلاف العلماء إذا في الطاهر، هناك قلة من العلماء يرون أن المستعمل يطهر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الشك في الماء. هذا أيها الإخوة أمر، يعني هذا الباب هام جدا، لأن الإنسان قد يشك في الطهارة وربما يشك أيضا في الصلاة، كم صلى، هل صلى ثلاثا أم أربعة، وربما أيضا يكون متيقنا من الطهارة فيشك في النجس، وربما يشك يكون متيقنا من النجاسة ويشك هل تطهر أو لا. هذه مسائل مهمة كلها تعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنشير إليها والتي لم يذكرها المؤلف، وإلى القاعدة الفقهية المعروفة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله تعالى: إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به. يعني إنسان يعلم بأن ثوبه طاهر أو بأن الماء الذي سيتطهر به إنما هو طاهر، أو أن البقعة التي سيصلي فيها طاهرة، ثم دب إليه الشك، فهل يؤثر هذا الشك في اعتقاده اليقين أو لا يؤثر؟ الجواب: لا، لا تأثير لذلك عند جماهير العلماء إلا عند المالكية في رواية. أما جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فلم يرون ذلك، وحجة كل ذلك فيما سيأتي من المسائل أن رسول صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني لا ينبغي أن يكون الشك مؤثرا على اعتقاد الإنسان ويقينه، فإذا شك في الطهارة فلا ينصرف، هذا حديث متفق عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث في مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فإذا شك كم صلى ثلاثا أم أربعة فليبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هي الثلاث، ويأتي بالرابعة، فإن كان قد صلاها جاء بها خامسة كان تتميما لصلاته، وإن كانت أربعا كان ترغيما للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يحاول أن يوسوس على الإنسان، هو الذي يحاول أن يدخل عليه في صلاته، لأن الصلاة هي الركن الثاني، وهي الوسيلة التي يكون فيها العبد مناجيا لربه سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجده. فالعبد عندما يتهيأ ويقدم على الصلاة ينبغي أن يكون في أكمل أحواله. ولذلك قالوا عن الوضوء بأن فيه نظافة ونظارة، إلى جانب كونه أمرا تعبديا، لأن الإنسان به يهيئ نفسه لمقابلة رب العالمين، لمناجاة رب العالمين. قال إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكره أو بما لا يمنع. يعني إذا وجد إنسان يعلم بأن هذا الماء طهور ولكن رأى فيه تغيرا، هذا التغير ليس شرطا أن يكون بسبب نجاسة خالطته، لاحتمال أن يكون بطول مكثه وهو الماء العاجن، والماء العاجن يبقى طهورا، أو أن تكون الرياح ساقت إليه أشياء فأثرت فيه وهذا معفو عنه، أو تأثر بالمجاورة أو ما نبت فيه، هذه كلها يحتمل أن تكون أثرت في الماء، فلا ينبغي له أن يطرح اليقين ويبني على الشك ويعتمد عليه، بل عليه أن يأخذ باليقين في هذه المسألة ويعمل به، لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لكن المالكية يقولون الشك في الشرط قاعدة أخرى مانع من ترتب المشروع، ولكن قول الجمهور هو الراجح وهو الصحيح للأحاديث التي تلوتها قبل قليل. قال رحمه الله: لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك. ما معنى مكثه؟ يعني طول مدة بقائه على حالة، تعلمون بأن الماء أيها الإخوة لو ترك في بركة أو في خزان دون أن يحصل عليه تغيير يؤخذ منه ويزاد يتغير حاله حتى يكون الماء يختلف كأنه قد أصابه دهن. أيضا الماء الذي يبقى في مكان قد يدخل عليه شيء من التغيير، فليس شرطا أن يكون التغير إنما هو بسبب نجاسة، الأصل عدم النجاسة. قال: وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس. إذن هذه عكس الأولى، إذن الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا اعتبار للشك، هنا تيقن النجاسة وشك في الطهارة فلا اعتبار أيضا للشك هنا، بل يبقى الماء نجسا لأنه متيقن بأنه نجس، وكونه طاهر إنما هو مجرد شك، واليقين لا يزول بالشك، فهناك كان متيقنا من الطهارة فلا تزول الطهارة بالشك، وهنا متيقن من النجاسة فلا تزول النجاسة أيضا بالشك، عكس المسألة الأولى. قال رحمه الله تعالى: وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس، لأن الأصل نجاسته، وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره منها. يعني ماء وقعت فيه النجاسة ثم وجد تغيرا في ذاك الماء، فالغالب أن الذي غيره إنما هو تلك النجاسة، فينبغي أن يعتمد ذلك ويعتد به ويكون الماء نجسا. قال: وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها. قال: وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها. يعني قد يأتيك ثقة فيقول لك من الثقات، يعني إنسان لا يشك في عدالته، فيأتي فيقول لك هذا الماء نجس، ما ينبغي أن تأخذ كلامه مسلما، لأن الأصل في الماء أنه طاهر، ولكن تسأله حكمك هذا بنيته على أي أساس، فيقول إما أن يقول بأن الماء مثلا إن كان قليلا شرب منه كلب أو كذلك خنزير، أو يقول بال فيه إنسان وهو قليل، أو قال بأنه ألقيت فيه نجاسات إلى غير ذلك. المهم بأن الإنسان لا يأخذ قول هذا العدل حتى يبين له دليله لأنه نجس. قال: وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه. لأن هذا الإنسان الذي قال بنجاسته يحتمل أن يكون رأى أنه تنجس بشيء لا ينجس، يعني خالطه شيء مما هو معفو عنه مما يعفى عنه، فحكم بنجاسته، فينبغي أن يتأكد الإنسان من ذاك الأمر. قال لاحتمال اعتقاده نجاسته لما لا ينجسه كموت ذبابة فيه. لأن موت الذبابة لا تؤثر. وسيأتي الكلام عن ما يموت من الدواب في الماء، ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، ما تكون نجاسته مغلظة مجمع عليها كالكلب والخنزير، وإن كان المالكي يخالفون كما سيأتي سنشير إلى ذلك. فأيها الإخوة، النجاسات تختلف، فهناك نجاسة مغلظة وهناك مخففة، وهناك نجاسة يعتد بها بعض العلماء ولا يراها البعض الآخر. قال وإن عين سببها لزمه القبول. يعني عندما يحدد له السبب ويكون السبب صحيحا ومقنعا، فينبغي أن ينزل عند رأيه ويكون ذاك الماء نجس. قال وإن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة. لماذا رجلا أو امرأة؟ لأن القضية هنا أيها الإخوة ليست شهادة، يعني هذه شهادة في أمر ديني، لكن لم تكن شهادة في المال، فيحتاج مثلا أن يأتي برجلين أو رجل وامرأتين، ولا هي شهادة أيضا في نكاح، ولا هي شهادة في حد من الحدود، لا، وإنما هذا إخبار ديني، فيقبل من ماذا؟ من العاقل رجلا كان أو امرأة، فهي بمثابة الرواية، الرجل تقبل روايته والمرأة أيضا تقبل روايتها. فكم من النساء روينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلا كان أو امرأة، بصيرا أو أعمى. أيضا لا يختلف الحال، ليس شرطا أن يكون مثلا بصيرا بمعنى يعني يبصر ويرى بعينيه، فيقول هذا الذي يبصر يكون رأى النجاسة والأعمى، لأن الأعمى عنده من الإحساس أيضا ما يجعله يدرك ذلك، وربما أخبره ثقة، ولربما مثلا كان موجودا عند إلقاء النجاسات فيه. قال لأنه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث. فهؤلاء تقبل روايتهم، فالمرأة تقبل روايتها والأعمى تقبل روايته. نعم. ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر، ولذلك ترون بأن الأعمى يؤم الناس، ولا اختلاف بين العلماء أيهما أفضل، إمامة الأعمى أو المبصر، فبعضهم يفضل المبصر لأنه يتحقق من طهارته، وبعضهم يفضل الأعمى لأن الأعمى ليس عنده نظر ينظر فيه لا محرم، فهو دائما في حالة غض ماذا البصر، فهذا له ميزة وهذا له ميزة، وربما يتميز هذا ويتميز هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع معيارا دقيقا، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة إلى آخره. هذا هو الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق به بين من يقدم وبين من يؤخر، وأيضا يتولى القضاء. وهناك من ينازع في قضية تولية الأعمى القضاء بدعوى أنه لا يستطيع أن يميز بين الخصم، ومن قال ذلك؟ من المكفوفين من عنده من الدقة والمعرفة وبعد النظر ما يجعله يفوق المبصر في بعض الأحيان، فهو يسمع هذا فيعرف صوته، ويسمع هذا ويعرف صوته، إذن هو له من الوسائل التي يميز بها. قال رحمه الله ولا يقبل خبر كافر. لماذا؟ لأن الكافر غير مأمون، لا يؤمن. ولا يقبل خبر كافر ولا صبي. ولا صبي ولا مجنون. لماذا؟ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع القلم عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فأنت عندما تأخذ خبرهما كأنك جعلت ذلك نوعا من التكليف والقبول، وهو ليس أهلا للتكليف فلا يقبل خبر، ولأن الصغير أيضا قد يهم في نقل الخبر، قد يهم فيه، ولذلك قالوا لا يؤخذ خبره. قال ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق. لأن الفاسق ليس من أهل الرواية، ولا يقدم كما تعلمون في الصلاة على خلاف في هذه المسألة، فهو أيضا غير أمين وغير ثقة في هذا الأمر، لأنه غير أمين على دينه، فكيف يؤمن في نقل الأخبار؟ لأن روايتهم غير مقبولة. وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك حكم بنجاستهما. يعني إذا قال إنسان هذه مرة أخرى. قال وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك حكم بنجاستهما لاحتمال أن يكون كلبان ليس كلبا واحدا. قال حكم بنجاستهما لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين. قال وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا. هذا يقول شرب من هذا الإناء كلب واحد وهذا يقول لا شرب من هذا الإناء. إذن تعارضت روايتهما فلما تعارض تساقطتا فلا يعتد بهما. يعني يقول شرب من هذا والآخر يقول لا هو شرب من هذا الإناء فلا اعتبار بهذه الرواية فتتساقط روايتهما ولا ينظر إليها والأصل هو طهارة الماء. قال وإن عينا كلبا أيها الإخوة عند الأئمة الثلاثة. أما عند المالكية فإنهم لا يرون تأثيرا لذلك وسنعرض لهذا إن شاء الله عندما نتحدث عن السوء. فالمالكية لا يرون بأسا بأن يشرب الماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير وأن يتوضأ فيه, يعني أن يشرب منه وأن يتوضأ فيه لا يضر عندهم, بل لك أن تأكل مما أكل منه الكلب والخنزير. فسيأتي الكلام في هذه المسألة. قال وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم. تيمم لماذا؟ لأنه لا إن استعمل الطاهر له ولا يستطيع فهو يستعمل النجس فينجسه. إذن هنا ليس أمامه إلا طريق واحد هو أن يتجنبهما وأن ينتقل إلى البديل في هذه الحالة, والبديل هو التيمم. والله سبحانه وتعالى قد رخص فيه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما. لكن هل يشترط أن يريق الإناءين مثلا حتى لا يقال عندهما وأحدهما طاهر؟ بعض العلماء يدقق فيقول لا بد من ماذا إراقة الماءين حتى يقال بأنه عدم الماء, والصحيح أن ذلك لا يشترط لأن الإنسان قد يرى الماء ولا يستطيع أن يستعمل أما لعجز أو لوجود حائل أو لوجود مرض, فليس شرطا ماذا أن يصب ذلك الماء لأنه عندما تركه تركه لعارض, ذلك العارض هو أن هذا الطهور التبس بنجس فكان مانعا من استعماله. قال تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. قال وحكي عن أبي علي النجاد من الحنابلة أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر. والأول المذهب. الأول هو المذهب وهو مذهب جماهير العلماء. إذا الأول هو القول الراجح بمعنى أنه يتجنبهما معا ويتيمم. قال والأول المذهب لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري كما لو كان النجس بولا. لأنه ليست هناك ضرورة تبيح كالضرورة التي تبيح الميتة للمضطر, فلا ضرورة هنا لأن هناك بديل ينتقل إليه. قال رحمه الله لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. ولأنه لو توضأ بأحدهما أو اشتبهت أخته بأجنبيات هذه مثلا لو أردنا أن ندخل فيها لطال المقام هذه ليست على إطلاقها. يعني له أخت من الرضاع فاشتبهت بأجنبيات يعني في حي في حارته فلم يدري يعرف بأنه في هذا المكان امرأة رضعت منه فهو يخشى أن تكون هي التي تقدم لخطبتها. لكن لو كان في بلد كثير في مصر من الأمصار فلا يحصل ذلك أو تعدد في مدن فإنه لا يقال لذلك، لأن هذا إنما هو الضرورة تقدر بقدرها، لكن لو كان العدد محدود فهذا هو الذي يقصده المؤلف فإنه نعم يحتاط في ذلك خشية أن تكون التي تقدم لها ليتزوجها بأن تكون هي أخته من الرضاع فيبتعد عن ذلك. قال: ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني. ولأنه كما هو معلوم، يعني لو قدر أن جاءت مثلا جاءت امرأة إلى اثنين فقالت قد ارضعتكما، فإنه يعتد بقولها كما في قصة حديث عقبة بن الحارث عندما تزوج أم يحيى قال: فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: كيف وقد زعمت؟ فقلت: إنها كاذبة. قال: كيف وقد قالت؟ وهذا الحديث في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني، يعني توضأ في الأول يظن أنه هو الطاهر ثم تغير اجتهاده فعاد فقال هذا هو الطاهر، إذن هو أصبح الآن لا يميز بين الطاهر والنجس فهو صلى بماذا؟ بذات النجس. وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، وفيه حرج ينتفي بقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آية الوضوء وذكر الموانع من ذلك وأن الإنسان قد يعتريه المرض وربما حال بينه وبين الماء حائل أو ربما عجز عن استعماله أو وجد ما يمنعه من استعماله، فإن الله تعالى بعد أن ذكر آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، وقال بعد: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هذه هي الغاية وهذه الحكمة. قال: وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ هذا الذي أشرت إليه، لأنه إذا أراقهما قيل بأنه لما، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ما، وهذا واجد للماء، أو خلطهما فيصبحان نجسين فيكون الماء الذي عنده نجس فلا اعتبار له. هذا كله من تفريق الفقهاء رحمهم الله تعالى وابتعادهم عن أن يقع الإنسان المحروم، مع أن هذا بمثابة ماء غير موجود. قال: وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان: إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، وفي الثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر، والثاني هو الأظهر حقيقة، لا يشترط حقيقة أن يراق الماء، لا اعتبار لذلك، أريق أو لم يرق لا تأثير له في الأمر، لأنه هذا ماء مشكوك فيه وانتقل إلى البديل ألا وهو التراب والصعيد الطيب طهور المسلم. قال: وفي الثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغير. ولذلك رأيتم هذا الكتاب أيها الإخوة، يعني هو كتاب متوسط ولكن رأيتم دقته في انتقاء المسائل، يعني أنت عندما توازن بينه وبين كتاب المغني للمؤلف نفسه ذاك موسع، ولكن هذا يختار المسائل، والمسائل أيضا التي لا يبينها تفصيلا يعطي إشارات تدل عليها، فحقيقة هذا من أحسن الكتب الطيبة التي يستفاد منها في ماذا في الدراسة، وبخاصة أن فيه أيضا أدلة. قال رحمه الله: وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا، لأنه ليس فيه ما نجس فيتوضأ من الطهور ومن الطاهر، وبذلك يكون قد تحقق له ما يريد. نعم. وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة، لأنها تكفي، يعني يصلي مرة ربما تكون الأولى في الماء الطاهر فهو صلى بماء غير طهور، فلما يتوضأ من الآخر يكون قد توضأ بالطهور، فحينئذ يكون قد صلى صلاة بماء طهور، وربما يكون الأول هو الطهور فاحتاط في الثاني. قال: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة. الحالة هنا تختلف أيها الإخوة عن الماء، لأن الماء له تأثير، أما الثياب فلا تأثير لها. قال: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه. يعني عنده في أربعة ثياب، ثلاثة منها نجسة وواحد طاهر، فيصلي أربع صلوات، هو في إحدى هذه الصلوات يكون قد صادف الثوب الطاهر وصلى فيه فأدى صلاته على طهارة كاملة، ولا أثر لصلاته في النجس لأنه لا اعتبار لذلك. قال: لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه، كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وهذا أيها الإخوة في حالة ما إذا علم الإنسان بالنجاسة، أما لو صلى بثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة، أو كان في بدنه نجاسة، فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. بعض العلماء يرى بأن صلاته قد تمت لأنه عندما صلى كان يعتقد أنه على طهارة كاملة، وبعضهم يقول لا، هو صلى وعليه نجاسة فعليه أن يعيد الصلاة. قال: وإن كثر عدد النجس، فذكر ابن عقيل رحمه الله أنه يصلي في أحدهما بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفى بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة. والأولى حقيقة هو أن يمر عليها جميعا عملا لماذا دعم حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل في سؤر الحيوان، وهو ثلاثة أقسام. هو يقصد بالحيوان أيضا يدخل في ذلك الآدمي، لأن الآدمي كما هو عنه حيوان ولكنه حيوان ناطق، إذن هو داخل في هذا ولذلك سيتكلم عنه. والإنسان كما هو معلوم أيها الإخوة له حالتان: حالة يكون الكلام فيه فلننتبه عن السؤر، يعني فضلة ما يبقى منه، وسيتكلم المؤلف أيضا عن نفس الآدمي، هل هو طاهر أو ليس بطاهر، هل هناك فرق بين حالته في حياته وبين موته، هذا أيضا سيشير إليه. القصد بالسؤر هنا هو فضل الماء، يعني ما يبقى من الماء، ماء توضأ منه إنسان فبقي منه شيء، أو أيضا شرب منه حيوان فبقي من مائه فضل أي زيادة. ما حكم التطهر في هذا الماء؟ وهل يختلف باختلاف الحيوان الذي فضل منه أي الذي بقي منه هذا الماء أو لا؟ الحيوانات تتنوع، فهناك من هو ما هو نجس ونجاسته مغلظة، ومن الحيوانات ما هو طاهر كحيوانات البحر التي تعيش فيها، وحتى الحيوانات المأكولة، وهناك من الحيوانات ما هو نجس، حتى أيضا ما له نفس غير سائلة، أيضا ما ليس له نفس سائلة ينقسم إلى قسمين، لأنه قد يتولد من الطاهرات وربما يتولد في النجاسات، فالذي يتولد في الطاهرات طاهر، والذي يتولد في النجاسات في ماذا في المراحيض في البلوعات فهذا يعتبر نجسا كالصراصير. هذا كله سيأتي إن شاء الله تفصيلا ونعلق عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في سور الحيوان، وهو ثلاثة أقسام. طاهر، وهو ثلاثة أنواع. إذن هو ثلاثة أقسام، ثم سيأتي بعد ذلك فيجعله أنواعا. إذن الطاهر ثلاثة أنواع. قال رحمه الله: طاهر، وهو ثلاثة أنواع. أحدهما الآدمي. الآدمي بلع بالآدمي، والآدمي كما هو معلوم قد كرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك نجد أن سؤر الآدمي طاهر، ولا فرق بين أن يكون على طهارة أو غير طهارة. ربما المؤلف يجمل في هذا الفصل فيحتاج لأن نوضح بعض الإيضاح. نعم. قال رحمه الله: الآدمي متطهرا كان أو محدثا. ما معنى متطهرا كان أو محدثا؟ هذا أورده المؤلف لئلا يظن ظان بأن حالة الآدمي تختلف من أن يكون طاهرا أو أن يكون غير طاهر، من أن يكون محدثا أو غير محدث. يعني إنسان متطهر يختلف، وبخاصة الجنوب، أو كذلك المرأة النفس أو الحائض، لكن الحائض والنفس كما هو معلوم لا تتطهر، لكن قد يكون هناك ماء استعملته أو تناولته. إذن المراد هنا سواء كان متطهرا، أي كان على طهارة، أو كان محدثا حدثا أكبر وأصغر. وتعلمون قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسواق المدينة، فاختنس، يعني اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاب فترة ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما باله؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إن المؤمن لا ينجس، ولكن سيمر بنا في حديث، وقد مر بنا عندما كنا ندرس بداية المجتهد، بأن رسول صلى الله عليه وسلم مر به أحد الصحابة فمال إلى جدار فتيمم، سلم عليه الرجل فرد عليه السلام فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن ذاك الحديث لا يدل على نجاسة الإنسان، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله وهو غير طاهر، وهذا من الكمال. والرسول صلى الله عليه وسلم يسعى دائما أن يكون على أحسن الأحوال وأكملها. قال: الآدمي متطهرا كان أو محدثا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت. يعني انخناس فيه اختفاء مشوبا بالحياة أيضا، يعني اختفى عن الرسول. قال: فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يعني ينزه الله سبحانه، تعجب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقول: كيف تفعل ذلك يا أبا هريرة؟ فإن المؤمن لا ينجس وأنت مؤمن. وهذا أيضا فيه فوائد كثيرة لا نستطيع أن نقف عندها، ولكن في مقدمتها عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبالمؤمنين عموما، فإنه عندما رأى أبا هريرة لمحه فافتقده، فرآه قد اختفى، فأراد أن يسأله ليتبين لماذا اختفى، هل هناك مانع؟ وهذا المانع يرجو أن يكون خيرا، فبين له السبب. فلما ذكر له السبب بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم، وأن ذلك السبب لا ينبغي أن يكون مانعا من أن يختفي، لأن ذاك لا يؤثر على المؤمن، فإن المؤمن لا ينجس. قال: متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، رواه مسلم. يعني الحديث الآخر أيضا أخرجه مسلم، كانت عائشة تأخذ الإناء فتشرب منه الماء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عرف بتواضعه وبرحمته وشفقته، فيشرب من الإناء من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة. وفي حديث آخر وهو صحيح أيضا أنها كانت تأخذ العرق، أي العظم الذي عليه اللحم، فتعرشه فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فيتناوله، فأيضا من المكان الذي أيضا أكلت منه عائشة رضي الله عنها. وأيضا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر وهو في المسجد. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت إنها حائض. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك ناولين الخمرة. والخمرة ما هي؟ نوع من السجاد، وهي في الغالب فيما مضى ليست كما سجاد في وقتنا الحاضر، إنما هي من ماذا؟ من الخصف، من سعة النخل، وسميت خمرة لأن الإنسان يخمر بها وجهه أن يغطيه. وسمي الخمار خمارا الذي تلبسه المرأة لأنها تخمر به وجهها، أي تغطي رأسها ووجهها. إذا رأيتم هذا الدليل الذي ذكره المؤلف والأحاديث التي أشرنا إليها وكلها صحيحة، بعضها في مسلم وبعضها في الصحيحين، هذه الأدلة تدل على أن المؤمن لا ينجس. فلا يمنع أن يتناول الإنسان من الحائض شيئا، أو أن تشرب من إناء فيشرب بعدها، أو أن تأكل من إناء فيأكل من نفس المكان، هذا كله لا يضر. فهذا دليل على تكريم بني آدم وحرمته وبيان قيمته، وهذا يتطلب منه أن يرد هذا الجميل الذي تفضل الله به سبحانه وتعالى عليه. ولا يكون ذلك أيها الإخوة إلا بشكر نعم الله سبحانه وتعالى وأدائه على أكمل وجه، لأنه بشكر النعم تدوم، وإذا شكر المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يزيده إنعاما وفضلا وإحسانا. قال النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف، مثل بهيمة الأنعام، فإن بهيمة الأنعام إنما أيضا فضلها أي سؤرها أي ما يفضل منها طاهر لو شربت فينا. كذلك أيضا ما يكون من سمك ونحوه فإنه لا يؤثر أيضا في الماء الذي يعيش في البحر بخلاف الذي يعيش خارج البحر. قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. ما هو السنور؟ إنما هي القطة يعني الهرة. ولذلك في قصة أبي قتادة عندما أسقى لها الإناء فاستغربت كبشة، يعني جلست تنظر إليه بعجب واستغراب، فهو أدرك ذلك فسألها فقالت نعم، فأخبرها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. ما دونها يعني يدخل في ماذا؟ انظروا الحديث إنها ليست بنجس، فهذا دل على أن الماء الذي تشرب منه الهرة لا يكون نجسا. ولكن العلماء تكلموا عن صورة واحدة، قالوا لو أكلت نجاسة فغابت قليلا فإنها يعتبر ما تشرب منه ليس بنجس، لاحتمال أن تكون شربت من مكان ما فأزال غسل نجاستها، هكذا قال العلماء نصوا على هذه. قال هنا إنها ليست بنجس، ثم ذكر العلة، ذكر الحكم منوطا بعلة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إذن سبب العلة، سبب أنها ليست بنجسة لأنها تطوف على البيوت وتتردد فيصعب ويشق التوقي منها، ولذلك قال إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، فيدخل في العلة التي ذكرها ما دونها في الخلقة من الفارة ومن بني عرث ونحو ذلك من الأشياء القليلة، فإنها أيضا لو شربت من الماء فإنها لا تؤثر على طهارته، وكذلك لو وقعت في الماء فخرجت الفارة فإنها لا تؤثر، لكن لو بقيت فيه يتغير الحكم هنا، أو مثلا نزلت في دهن فبقيت فيه فإنها تؤثر فيه فإنه يراق كما جاء عن الرسول، وإن كان في جامد فإنها تؤخذ وما حولها وتلقى ويستفاد من ذلك. والمؤلف لم يعرف لهذا، ولكن في الكتب المطولة تناول ذلك. قال الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة رضي الله عنه فسكبت له وضوءا. ما معنى سكبت؟ يعني صببت له وضوءا، يعني في إناء، ليست عندهم المحابس التي ترون الآن، لا، إنما كان يوضع الماء في إناء، والإناء قد يكون قدحا قد يكون أيضا ثورا كبيرا للاغتسال وغير ذلك من الأواني التي كانوا يعرفونها. قال فسكبت له وضوءا فجاءت حرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. يعني أمال لها الإناء لتشرب فاستغربت كبشة كيف يفعل ذلك، كانت تظن بأنها نجسة، وإذا كانت نجسة فيتنجس الماء. فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي. إذن ذكر الحكم وذكرت علته، ولذلك ألحق العلماء بالسنور أيضا بالهرة يعني غيرها مما هو دونها في الخلقة كالفأرة كما ذكرنا، فقالوا لا تؤثر لأنها من الطوافات، فهذه موجودة في البيوت وتنتشر وتختفي أيضا أكثر من الهرة. إذن قالوا هذه يغتفر ماذا؟ كونها تشرب من الإناء. أيضا هنا ترون أيها الإخوة من أداب السؤال، يعني إذا رأى العالم أو طالب العلم الذي يعلم حكم من الأحكام رأى من ينظر إليه بعجب واستغراب وأدرك بأن هذا الناظر يتردد في هل عليه أن يبين، وهذا من بيان العلم. فأبو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى كبشة تنظر نظرة استغراب أدرك ذلك وعرفه، فقال لعلك تعجبين؟ قالت نعم. فبين لها الحكم وأسند الحكم إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الحكم إذا جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو موضع تسليم ولا تردد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا قيل قال الله تعالى قال رسوله فعليك أن تسلم لذلك الأمر وألا تنازع في ذلك، لأنه في الأمور التي يتنازع فيها ترد كلها إلى الله تعالى، إلى كتابه وإلى رسوله وقت حياته وإلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه غيره أيضا من أصحاب السنن، والمعلق يعني الكتاب محقق، فالحمد لله يعني مبينة روايات الأحاديث يعني. قال دل بمنطوقه على طهارة الهرة. دل بمنطوقه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه هنا ماذا؟ دل بمنطوقه على اقرأ. قال دل بمنطوقه على طهارة الهرة لأن الرسول قال ليست بنجس، إذن هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج من مشكات النبوة، هذا قول من لا ينطق عن الهوى، قال إنها ليست بنجس، إذن هذا منطوق. نعم. وبتعليله على طهارة ما دونها. ما هو التعليل؟ التعليل لأنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، فهذه جملة نسميها تعليلية، يعني الجمل التعليلية التي يذكر الحكم فتذكر علته منوطة به، وما أجمل هذا، يعني أن تذكر الحكم وتذكر علته، السبب لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن ما دامت العلة هي الطوافة فيلحق بها كل ما يشركها في هذه العلة فتأخذ حكمها في عدم تنجيس الماء. قال وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها، فهذا سؤره وعرقه وغيرهما. الفأرة مثلها ابن عرس، فإنه يعني يشبه الفأرة في شكله وإن اختلف عنها. قال فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. قال رحمه الله القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. هذه من أشد أنواع النجاسة، هذا الذي وعدتكم بأنه يحتاج إلى شيء من البيان، لأن من العلماء من ينازع في نجاسة سؤر الكلب والخنزير. وتعلمون أيها الإخوة بأن الكلب ورد فيه حديث إذا ولغ الكلب، حديث متفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا، وفي بعضها أولاهن بالتراب، وفي بعضها فعسروه الثامنة بالتراب، وهل هناك ثامنة أو هي نفسها السابعة فيكون معها التراب فعدت كأنها ثامنة. هذا كله تكلم عنه العلماء، لكن بالنسبة للخنزير ما ورد فيه شيء، لكن قال العلماء هو أشر وأشد نجاسة من الكلب، لأن الله تعالى نص على تحريمه، كما في قوله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير فدل على حرمته. وقال تعالى في السورة التي بعده وهي سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. إذن دل هذا على تحريمه. فقال جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم بأن سؤر الكلب ومثله الخنزير نجس، بل ألحق كثير بهم أي جزء من أجزاء الكلب والخنزير، لو وضع يده في الماء أو رجله أو جزءا من بدنه، وكذلك الحال في الخنزير، فإنه يكون نجسا، وما يتولد منهما معا أو من أحدهما يكون نجسا. وخالف في ذلك الإمام مالك والإمام الأوزاعي ومعهما داود الظاهري، فقالوا بأن سؤر الكلب والخنزير ليس بنجس، فإذا شرب كلب أو خنزير مما فبقي شيء من سؤره فلك أن تتوضأ بما بقي منه ولك أن تشرب منه، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي فإنما هو أمر تعبدي. قالوا: ولو أكل من طعام فلك أن تأكل منه دون أن يحرم عليك. وذهب جماهير العلماء كما سمعتم إلى أن سؤر الكلب وكذلك الخنزير محرم، لا يجوز أن يتوضأ منه ولا أن يشرب منه ولا أن يؤكل مما أبقياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على تحريمهما. لكن لماذا ذهب الإمام مالك ومن معه كالإمام الأوزاعي وداود الظاهري إلى أن سؤرهما ليس بنجس؟ قالوا: لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز في شأن الكلب: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالله تعالى أمر بأكل ما أمسكته كلاب الصيد ولم يأمر بغسل ذلك، فدل على أن سؤره ليس بنجس. وإذا كان سؤره ليس بنجس فلا يشترط غسله، وإذا كان لا يشترط غسله فهو أيضا طاهر، وإذا كان طاهرا فلك أن تتوضأ منه وأن تشرب منه. وأيضا استدلوا بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث المتفق عليه: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا: هذا ليس في الكلب، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. قالوا: هذا دليل على أنه أمر تعبدي. وأما جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة فقالوا: إن سؤرهما نجس، وأي جزء من أجزاء بدنهما فهو نجس، ويتأثر بهما الماء فلا يتوضأ منه ولا يشرب. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قالوا: وما جوابهم عن الآية؟ قالوا: الله تعالى أمر بالأكل مما أمسكنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، فينبغي أن نأخذ بالأمرين معا. الآية أطلقت والحديث إنما خصص وقيد، فينبغي أن نطالب بالغسل. قالوا: ولو قدر بأن الآية أرادت عدم الغسل فالمراد بذلك لوجود مشقة في ذلك، فعوفي عن ذلك للمشقة. قال المالكية ومن معهم: ولكن الأمر في غسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو أمر تعبدي. رد عليهم جمهور العلماء بأنه جاء في رواية صحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: طهور أحدكم إذا ولغ فيه الكلبا يغسل سفعا، طهور إناء أحدكم. وأيضا احتج المالكية بأن رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب والحمر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن رد عليهم جمهور العلماء بأن هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وخلاصة القول مع كثرة النقاش وطوله في ذلك بأن ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الأولى، فالكلب قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل إنائه، وقال صلى الله عليه وسلم: فاغسلوه فعسروه الثامن في التراب. وقلت لكم قبل بأن علماء الطب في هذا العصر قد أثبتوا بأن في لعاب الكلب مادة لا يزيلها إلا التراب، مادة قوية. أيضا هذه المادة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء منه، فينبغي أن نعمل أيضا بذلك. إذن المسألة كما ترون بعض العلماء لا يرى بأن الكلب، وكذلك أيضا لا يرى بأن سؤر الكلب وكذلك الخنزير نجس وإنما هو طاهر، وجمهور العلماء يرون نجاسة ذلك. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. وما تولد منهما يعني من بينهما أو كذلك من أحدهما. نعم، وما تولد منهما. قال: وما تولد منهما فسؤره نجس. أو من أحدهما، نضيف ما تولد منهما أو من أحدهما، ليس شرطا يكون من الاثنين. فما تولد من الكلب فهو نجس، وما تولد أيضا من الخنزير فهو نجس، لأن الله تعالى عبر أو وصف الخنزير بأنه رجس، وبالنسبة للكلب جاء الحديث بغسل الإناء منه. قال رحمه الله: وما تولد منهما فسؤره نجس وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى وجميع أجزائه؟ يعني المؤلف يقول بأن النجاسة ليست مقتصرة على ماذا فمه من ولوغه، ولكن لو وضع يده أو رجله أو ذيله أو جزءا من بدنه في الماء فإنه يتنجس، سواء كان كلبا أو خنزيرا. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا. متفق عليه. ولولا نجاسته ما وجب غسله. وتعلمون أيها الإخوة بأن العلماء إذا اختلفوا في أول مسألة من مسائل الطهارة كما سيأتي بعد كلامنا عن المياه، وهي مسألة النية، هل النية شرط في الوضوء؟ جمهور العلماء يرون أنها شرط، والحنفية ومن معهم يقولون بأنها ليست بشرط. الجمهور يستدلون بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحنفية يقولون بأن هذا ليس أمرا تعبديا، وإنما المراد بماذا بالوضوء هو النظافة، ويعللون بأن الإنسان يتهيأ للصلاة وهو سيقف بين يدي الله تعالى فسيناجي ربه، فينبغي أن يكون في أحسن أحواله من النظارة والنظافة. وجمهور العلماء يقولون: نعم، النظافة مقصودة ومطلوبة والنظارة كذلك، لكن الأصل في ذلك أنه أمر تعبدي، لأن النية فتكون النية شرطا في، وسيأتي الكلام تفصيلا إن شاء الله في هذه المسألة. قال: والخنزير شر منه، لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اتخاذه. وقد ذكرنا الآيتين اللتين ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الخنزير فيهما في آية المائدة وفي آية أيضا الأنعام. قال: ولا يباح اتخاذه بحال، وكذلك ما تولد من النجاسات كدودة الكنيف وصراصره. يعني كأن المؤلف هنا يريد أن يتكلم عن ما ليس له نفس سائلة، فما ليس له نفس سائلة أيضا بعضه يتولد من ماذا؟ خارج النجاسات، فقالوا هذا يأخذ حكم الطهارة. وبعضه يتولد في النجاسات كالصراصير التي ذكر المؤلف وغيرها مما يتولد في البالوعات وفي المراحيض، فقالوا هذا نجس لأنه وجد فنشأ في نجاسة. قال ولا يباح اتخاذه بحال. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكريف وصرافره لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب. يعني الكنيف هو محل ماذا؟ الغائط. نعم. قال رحمه الله القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع كذلك. إذن القسم الثالث مختلف فيه أهو نجس أم طاهر؟ وأيضا هو أنواع ثلاثة. أولها قال أحدها قال وهو ثلاثة أنواع كذلك أحدها سائر سباع البهائم والطير وفيهما روايتان. يعني روايتان في المذهب في مذهب أحمد وهناك خلاف في غير مذهب أحمد. نعم. قال أحدها سائر سباع البهائم والطير وفيها روايتان إحداهما أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما ولأنه حيوان حرم بخبثه ويمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب. يعني هذه السباع والطيور اختلف فيها هي نجسة أو لا. وسيأتي حديث يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. وقصة عمر أيضا مع عمرو بن العاص. والثاني أنها طاهرة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. الحياض سبق أن تكلمنا عنها هي البرك الكبيرة التي كانت تعد ليشرب منه الحجاج ولكنها كانت تفيض عن حاجتهم فيأتي الناس فيتوضعون منها يعني يبقى فيها الماء. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والحمر. الحمر المراد بهم هذا الحمير يعني الحمر الأهلية. نعم. وعن الطهارة بها فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور. يعني لها ما أخذت في رواية ما لها ما حملت في بطونها يعني ما شربت ولنا ما غبر يعني ما بقي. في بعض الروايات طهور وفي بعضها شراب وطهور. قال رواه ابن ماجة رحمه الله لكن الحديث ضعيف كما هو معلوم. هذا الحديث ضعيف تكلم عنه العلماء فضاعفوا سنده. قال ومر عمر بن الخطاب ويقوونه بأثر عمر هذا. نعم. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع. فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد عليها وترد علينا. وفي رواية فإن نرد على السباع وتنظر إلى دقة عمر رضي الله عنه. يعني ينبغي أن نبقى على البراءة الأصلية وأن الأصل هو أن تكون طاهرة. فلماذا نأتي ونتنطع ونسأل ورسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كثرة السفر فما دام الماء كثيرا وليس عندنا دليل نقطع بأنه نجس فلا ينبغي أن نسأل فنوقع الشك في أنفسنا. يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا. قال رواه مالك رحمه الله في الموطأ وكذلك رواه غيره البيهقي وغيرهما. نعم. النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل. الحمار الأهلي تعرفون يعني الحمر الأهلية وتعلمون بأن الحمر الأهلية إنما حرم أكل لحمها وكذلك أكل لحمها وكذلك البغال ولكنها كما أشهد الله على محمد. في جملة من الأسئلة يبدو هو السائل الأول انتبث عليه الأمر هو يسأل عن مسألتين مرة فينا يقول ما الفرق بين مسألة اشتباه شرب الكلب من أحد الإناءين ومسألة اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر مع أنه تيقن في مسألة ولوغ الكلب نجاسة أحدهما. لا هو المسألة التي ذكرها المؤلف لأنه أخبره مخبر بأن هذا الكلب شرب من هذا الإناء وجاء آخر فأخبره بأنه لم يشرب من هذا الإناء وإنما شرب من هذا الإناء. إذن أصل الطهارة هنا باقية، يعني الطهارة بقي على أصلها، لكن هو غير متيقن بأن هذا الكلب قد شرب. أما لو اتفق أو وجد كلبان أو اتفق بأن هذا الكلب شرب من هذا الإناء وجاء الآخر وقال شرب من هذا الإناء، حينئذ يتحقق الأمر. أما المسألة التي معنا اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر فالمعاني موجودان، فهنا عنده ماء نجس وعنده ماء طاهر، هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها، لم يشك مع يعني، فالمسألة مختلفة عما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الأخ هنا يسأل يقول هل الفار طاهر أم نجس؟ نحن نقول معفو عنه كالحال بالنسبة للحر، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، والرسول نفى نجاستها يعني عفي عنها، نقول معفو عنها. وهل إذا كان نجس فأكلته الهرة يعني أكلت الفارة ثم شربت مما إن طهور فهل هذا الماء يكون نجسا؟ أنا أشرت إلى أن من العلماء من نبه إلى أن الهرة إذا أكلت نجاسة من النجاسات، أي نجاسة، ثم غابت عن الأنظار فترة ثم عادت، قالوا يحكم بطهارتها. لماذا؟ لاحتمال أن تكون قد شربت من ماء فطهر فمها فأصبح طاهرا، لأن الماء يطهره. والحديث كما ترون مطلق، إنها ليست بنجس. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها من الطوافين عليكم، معنى هذا أن نجاستها قد خففت كما تعلمون في موضوع الرخص وغيرها. هذا سائل يسأل عن سؤال خارج الدرس، يقول هل الخمر نجسة وهل الكحول نجسة؟ يعني بعض ماذا المواد التي يكون فيها كحول، قضية أن الخمر نجسة أو غير نجسة هذه فيها كلام للعلماء. أما الخمر فإنها أيها الإخوة محرمة في إجماع العلماء، لأن الله تعالى يقول حرمت على إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ومرت بمراحل ثلاث، والله تعالى قد أكدها بقوله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ فانتهى الصحابة رضي الله عنهم ممن كان يشربها وأراقوها. إذن هي ماذا محرمة، لكن هل كل محرم النجس؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فأكثر العلماء على أنها نجسة. ومن هنا اختلف العلماء في التداوي بالخمر، فترون أن الشافعية يرون صحة التداوي بها، وجمهور العلماء يمنعون ذلك، والذين يمنعون ذلك يحتجون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بشفاء، إنما هي إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إنها ليست بدواء وإنما هي داء. إذن الخمر نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تكون شفاء، ومع ذلك نجد أن الشافعية قالوا للإنسان أن يتداوى بها، وقالوا أيضا بأن له أن يتداوى بالنجاسة. فالشافعية فرقوا بين حرمتها وبين التداوي بها، فقالوا هي محرمة ولكن أصلها من أمور طاهرة، لأنها إما من التمر أو من الزبيب من العنب من غير ذلك أو من الشعير، لكنها لما أسكرت حرمت. فلو كانت هذه الخمر فيها علاج، بعض الناس يقول فيها علاج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. يأتي بعد ذلك الكحول الذي يوجد مثلا في الكولونيا وغيرها، فهذه أيضا نص بعض العلماء على نجاستها لأنها مسكرة فتلحق بالخمر في نجاستها، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. هذا سائل يسأل يقول جعل المؤلف الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم أنه ليس فيه خلاف، لأنه قال القسم الثالث مختلف فيه، فما وجه ذلك؟ يعني يقول جعل الكلب والخنزير من القسم الثاني الذي يوهم أنه ليس في خلافنا، لا يرد اعتراض على المؤلف في هذا المقام، لأن المؤلف هنا إنما أثر كتابه على مذهب الحنابلة، فهو عندما يقول ليس في المسألة خلاف يقصد داخل المذهب، فالحنابلة ليس في مذهبهم خلاف في نجاسة سؤر الكلب والخنزير، بل جميع أعضاء هذين الحيوانين نجسة، فأي جزء من بدنه غمسه في الإناء فإنه يكون نجسا. وكوننا عورضنا مذهب المالكية إضافة لذلك لنبين الحكم، ولكن ليس معنى هذا قوة المذهب المخالف، فالمذهب الراجح هو مذهب جماهير العلماء الذي يرى نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة سؤرهما. لكن هنا لا يرد الاعتراض الذي ذكره السائل، لأن هذا يرد عليه لو كان كتابا مقارنا، أي لو كان كتابا وضع على المذاهب الأربعة كالذي كنا ندرسه بداية المجتهد. أما هذا كتاب وضع لماذا؟ لتقرير المذهب، وهو أيضا كتاب متوسط. لكن لما تأتي إلى المغني هناك لك أن تسأل، تقول هو كتاب في أصله في مذهب الحنابلة يشرح مختصرا لكنه يعرض للمذاهب الأخرى، فلماذا أحيانا مثلا يترك مذهب مالك وأحيانا يترك مثلا مذهب أبي حنيفة وربما ترك مذهب الشافعي؟ هناك يرد السؤال في ذاك المقام، لكن هنا لا يرد لأنه أصلا لا يعرض للمذاهب ولا يشير إليها من قريب أو بعيد. الأخ هنا يقول: ما هو القول الراجح في حكم سباع البهائم والطير؟ يعني يسأل هل يمكن أن يتسايهما، هل نقول بأن ما فضل منها أو شربت منه بأنه نجس أو بأنه ليس بنجس؟ أنا أميل لأن ذلك ليس بنجس. والمسألة بعد لنت أظنها لم تتم قراءتها كاملة، وستأتي إن شاء الله في درس الليلة القادمة إن شاء الله. هذا الأخ يقول: عند السجود يعني هل ينزل الإنسان على الركبتين أو لا يقدم؟ يعني قصده هل أنت في سجودك يعني عندما تكون قائما، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يسجد، كيف تفعل؟ هل تقدم الركبتين؟ وهل هذا هو البروك الذي كبروك الجمل، أو أنك تقدم اليدين؟ مسألة فيها خلاف، وقد ورد هذا وورد هذا، واختلفوا ما هو البروك. فبعض العلماء يقول يقدم اليدين، وبعضهم يقول يقدم ماذا؟ الركبتين. ولو فعلت هذا أو فعلت هذا فالكل جائز. أما إذا سألتني ما هو الأولى فأنا أرى تقديم اليدين، لكن ليس معنى تقديم الركبتين أمرا منكرا يعني، أو أنه لا يجوز، كل ذلك جائز. فلك أن تقدم اليدين ولك أن تقدم الركبتين، وكثير من العلماء يقدم الركبتين وبعضهم يقدم اليدين، وأنا أعمل هذا وأعمل هذا، وأرى كل ذلك أيها الإخوة إنما هو جائز في هذا المقام، وقد ورد هذا وورد هذا. الأخ يسأل هنا عن الخنث المشكل، يقول هناك شخص لا يعرف أهو ذكر أو أنثى، فهل يكون، كيف يكون في الميراث؟ هذا ينتظر كما هو معلوم، لأن البلوغ أيها الإخوة له علامات، فهناك بالنسبة للذكر اللي هو الإنبات، وكذلك الإنزال اللي هو الاحتلام أيضا هذا، وبلوغ سن 15 سنة أو 18 على خلاف بين العلماء. وبالنسبة للجارية فإنها أيضا الإنبات وكذلك بلوغ السن، ولكن قصرها العلماء أكثرهم على 15. وبالنسبة يضاف إلى ذلك أن ترى الحيض، هذه هي علامات البلوغ. فينتظر هذا الخنث المشكل، فإن ما ظهرت عليه علامات الذكورة يلحق بالذكر، وإن ظهرت عليه علامة الأنوثة يلحق بالأنثى، وإن بقي أنثى مشكلا فإنه يأخذ نصف هذا ونصف هذا، لأنه متردد بين الذكر والأنثى، وهذا له مبحث خاص وباب خاص في ماذا؟ في كتاب الفرائض. والفرائض كما تعلمون إنما تدرس مستقلة ماذا، أو كذلك تدرس أيضا في كتب الفقه، وسبقا مررنا عليها عندما درسنا بداية المجتهد، ولكن المؤلف هناك حقيقة ماذا لم يبحثها بحثا مفصلا، ونحن أيضا حقيقة لم نفصل القول فيها، لأن دراسة الفرائض إذا أردت أن تفصل القول فيها فدرسها دراسة مستقلة، لأنها وإن كانت تمثل جزءا من الفقه فيها لا تختلف أيضا عن السياسة الشرعية، وكذلك أيضا عن ماذا بعض العلوم التي فصلها العلماء في التخصصات الأخيرة فصلوها عن الفقه فأصبحت علما مستقلا. فالفرائض يحتاج إلى وقت طويل لأن فيه مسائل ومسائل دقيقة وتحتاج إلى دراسة، ونحن مررنا عليها وسنمر عليها في الفقه، ونحن دائما نحاول أن نكون قريبين من الكتاب الذي ندرسه، فإن أطال أطلنا ونزيد على ذلك، وإن أوجز حاولنا أن نبسط، ولكن لا نستطيع أن نتناولها بسطا كاملا لأن ذلك يخرجنا عن الغرض الذي من أجله ندرس كتابا في الفقه. والقصد أيها الإخوة الهدف هو أن نمر على كتبنا أكثر، لأننا لو أخذنا كل جزئية ووقفنا عندها وناقشناها وعرضنا أقوال العلماء معنى هذا أننا سنمضي إن أمد الله تعالى في عمرنا جميعا سنوات كثيرة، ولكن كوننا نأخذ ما في الكتاب وما فيه بحمد الله كاف وأدلة ونضيف إليه ما نرى الحاجة إليه هذا هو الذي ينفعنا أكثر، ولكننا نأخذ كل جزئية ثم نعرض كل الأقوال فيها معنى هذا أنه ربما يمل السامع أيضا. إذن حقيقة دراسة الكتب تختلف، فأنت عندما تدرس كتابا مقارنا لا بد أن تعرض أقوال العلماء، ولا يعفيك أن تقول المؤلف لم يذكر ذاك المذهب، فلا بد أن تذكره صلى الله عليه وسلم.